السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وتقدم كلام الشيخ عبد الحميد بن باديس على أن القرآن والسنة هما بمثابة النور والبيان والهداية، فالقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام كل منهما نور، وكل منهما مبين بيان مبين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله تعالى: اقتداء. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم نور وبيان، وهذا كتابنا نور وبيان، فالمسلم المؤمن بهما المتبع لهما له حظ من هذا النور وهذا البيان، لأن المؤمن يؤمن بالقرآن والسنة، لأن المؤمن يتبع الكتاب والسنة، والكتاب والسنة كلاهما نور وبيان، فكذلك المؤمن له حظ من هذا النور وهذا البيان، فلا بد أن يكون المؤمن عموما والداعية خصوصا أن يكون له حظ من هذا النور وهذا البيان. يقول: فالمسلم المؤمن بهما المتبع لهما له حظ من هذا النور وهذا البيان، فهو على ما يسر له من العلم ولو ضئيلا، يعني لو كان ما يسر له من العلم ضئيلا، فهو على ما يسر له من العلم يبينه وينشره، ويعرف الجاهل به، ويرشد الضال. المؤمن المسلم على قدر ما حصل وما تعلم وما علم وما عرف من هذا النور والبيان، عليه أن يبين وينشر ويعرف الجاهل ويرشد الضال، وهو بذلك أي البيان والإرشاد والهداية اللفظية القولية، وبعمله الصالح كالنور يشع على من حوله وتتسع دائرة إشعاعه وتضيق بحسب ما عنده من علم وعمل. المؤمن المسلم عنده، كل مسلم عنده شيء من هذا النور والبيان، وعلى حسب ما حصل من العلم يكون معه ذلك، وعلى حسب ما عمل به من عمل يكون قدر ما عنده من النور والبيان، فلا بد أن يهدي غيره ويرشد غيره ويوفق على يديه رب العزة جل وعلا غيره على حسب ما قدم وما أسدى وما أخلص في ذلك كله من أقواله التي هي نور وبيان، وأفعاله التي هي نور وبيان، فهو يشع نوره على من حوله وتتسع دائرة إشعاعه لتضيء لعدد أكثر ودائرة أوسع، وتضيق على حسب ما عنده من علم وعمل، فكلما زاد علمه ازدادت دائرة إشعاعه اتساعا، وكلما قل ما عنده من عمل وعلم ضاقت دائرته ضيقا ربما يكون مقتصرا على ما حوله فقط. نسأل الله عز وجل الهداية، ونسأله السداد في الأقوال والأعمال. يقول: فعلى المسلم أن يعلم هذا من نفسه ويعمل عليه. لا بد لكل مسلم أن يعلم أنه على حسب ما حصل من علم وعمل بالكتاب والسنة يكون عنده من النور والإشعاع على من حوله، فعليه أن يشع نوره أو أن ينشر نوره، وأن يظهر ما عنده من علم بكلامه وتوجيهاته وبعمله وأخلاقه وأفعاله. فعلى المسلم أن يعلم هذا من نفسه ويعمل عليه، وليضرع إلى الله دائما في دعواته أن يمده بنوره، وليدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في ذلك، وهو: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الليل لما قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قام إلى شن معلق فتوضأ وفعل كما فعل ابن عباس، فقام في صلاته صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في صلاته ويدعو: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. يسأل الله عز وجل أن يجعل هذا النور في قلبه وسمعه وبصره وأمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته، أن يجعله في نور. وهذا النور نور القلب هو الإيمان والتصديق الجازم، والنور في السمع والبصر أن يسخر لما يحب الله عز وجل، وفي اللسان أن يتكلم بهذا النور، وفي الجوارح وحوله النور يشع من جراء أقواله الصالحة وأعماله السديدة، فيكون المؤمن نورا ويشع نوره على من حوله بأقواله وأفعاله، لأن الله عز وجل قد أعطاه حظه من هذا النور واستجاب له دعاءه، فجعل له في قلبه نورا، وفي لسانه نورا، وفي سمعه نورا، وفي بصره نورا، وعن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه وتحته، يجعل النور حوله مشعا حتى يضيء لغيره هذا النور. فالله عز وجل وفق من وفق من أهل الإسلام بالعلم الذي أعطاهم إياه، وهذا العلم نور لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق من وفق منهم للعمل بهذا النور لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون بأقواله وأفعاله نورا ينير للآخرين، وبأحواله وأقواله بيان للآخرين حتى يروا طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: والهداية نوعان، قد دل الله الخلق برسوله وبكتابه على ما فيه كمالهم وسعادتهم ومرضات خالقهم. دل الله الخلق برسوله وبكتابه، الرسول والكتاب مبينان يدلان العباد على الله عز وجل، ويدلان العباد على ما فيه كمالهم وسعادتهم ومرضات ربهم سبحانه وتعالى. وهذه هي هداية الدلالة، الله عز وجل هدى الناس جميعا هداية دلالة، وأرسل لهم رسلا وأنزل معهم كتبا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل الأمم جاءها هذا النذير وبلغها هذا البيان والدلالة، فكل الأمم أعطاهم الله عز وجل هذه الهداية العامة وهي هداية الدلالة والبيان، وأعطى الخلق على محمد صلى الله عليه وسلم أو على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فقد بلغت العالمين دلالته وهدايته الدلالية صلوات ربي وسلامه عليه. وقد دل الله الخلق برسوله وبكتابه، وهذه هي هداية الدلالة، وهي من فضل الله العام على الناس جميعا أو للناس أجمعين. الله عز وجل تفضل على الناس أجمعين بأن دلهم الدلالة العامة بإنزال الكتاب وإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبها وبما يجده كل عاقل من نفسه من التمكن والاختيار قامت حجة الله على العباد. قامت حجة الله عز وجل بالرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبما يجد الإنسان من نفسه، أي بما أعطاه الله عز وجل من عقل وقلب يميز به بين الحق والباطل، وبين المحق من المبطل، وبين الصادق من الكاذب. أعطاه الله عز وجل آلات وأدوات في نفسه من سمع وبصر وعقل وجوارح، وأعطاه الرسول بالكتاب معه، فقد قامت حجة الله عز وجل على العباد جميعا الذين بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية العامة. ثم يسر من شاء، اختار واصطفى واجتبى وانتقى جماعة من بين العالمين. ثم يسر من شاء، وهو الحكيم العدل سبحانه وتعالى، إلى العمل بما دل عليه من أسباب السعادة والكمال، وهذه هي هداية ودلالة التوفيق. يسر الله عز وجل بعضا ممن بلغتهم الهداية العامة من الرسول والقرآن، اختص أقواما بالعمل بما بلغهم وبما دلت عليه تلك الهداية العامة، وهذه هي هداية التوفيق، هداية الإيمان، وهي من فضل الله الخاص بمن قبلوا دلالته وأقبلوا على ما آتاهم من عنده. هداية التوفيق، هداية السداد، فضل الله عز وجل تفضل به فضلا زائدا على الفضل العام، الفضل العام على العالمين بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم النبيين، والقرآن المهيمن على ما تقدمه من كتب. فهذا فضل عام على من بلغتهم هذه الدعوة، وفضل خاص تفضل به سبحانه وتعالى بأن هداهم هداية التوفيق الذي خص به من أقبل على هذه الأسباب من القرآن والسنة من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلوا هذه الدلالة، دلهم الرسول وأرشدهم الرسول فقبلوا، وأقبلوا على ما أتاهم من عنده فآمنوا به، فآمنوا برسوله والنور الذي أنزل أو أنزل معه. تفضل الله على طائفة من العالمين فقبلوا ووفقهم بتوفيقه وبهدايته الخاصة، فقبلوا دلالته التي دلهم بها وسلكوا السبيل وآمنوا وصدقوا وقبلوا ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من النور والهدى الذي أنزل معه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين سعوا إلى تحصيل الهداية وقبلوا وعملوا واتخذوا أسباب الهداية فآمنوا بالرسول والنور الذي أنزل معه، هداهم الله عز وجل وزادهم هدى وزادهم تقوى. وأما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عما دلهم عليه، الذين جاءهم الكتاب والرسول فأعرضوا عن ذكر الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري ولم يقبل عليه ولم يأخذ به ولم يتطلع إليه ولم يتأمل فيه ولم يصدقه. أما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عما دلهم عليه فأولئك يخذلهم ويحرمهم من ذلك التيسير، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان الله. والذين اهتدوا سعوا إلى سبيل الهداية وتحصيلها زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فلما زاغوا الآخرون، فلما زاغوا وضلوا ولم يأخذوا ولم يقبلوا ولم يستعدوا ولم يبحثوا ولم يتخذوا أسباب الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، الخارجين المارقين المعرضين عن قبول الهدى الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس قسمان: قسم عام جاءهم أو جاءتهم هداية الدلالة، وقسم خصهم الله عز وزادهم من فضله بعد هداية الدلالة هداهم هداية التوفيق. هؤلاء الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم، والآخرون الذين بلغتهم الدلالة هداية الدلالة والذين وصلتهم أسباب الهداية فلم يسلكوها ولم يأخذوها بل زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول: فالمقبلون على الله القابلون لما أتاهم من عنده هدوا دلالة وتوفيقا، هداهم الله بالدلالة الأسباب وهداهم بالتوفيق للعمل بها. والذين أعرضوا قامت عليهم الحجة بالدلالة وحرموا من التوفيق جزاء إعراضهم. ومن أعرض عن ذكري فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمقبلون على الله القابلون لما أتاهم من عنده هدوا دلالة وتوفيقا، وأما الذين أعرضوا وزاغوا أزاغ الله قلوبهم حرموا من التوفيق، وذلك جزاء وفاقا، جزاء لإعراضهم عن قبول الحق. وبماذا تكون هذه الهداية؟ يقول: كما أنعم الله عز وجل على عباده بالهداية إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم، كذلك أنعم عليهم فبين لهم ما تكون به الهداية حتى يكونوا على بينة فيما به يهتدون. إذ من طلب الهدى في غير ما جعله الله سبب الهدى كان على ضلال مبين. فلذا بين تعالى أن هدايته لخلقه إنما تكون برسوله. لما هداهم الله عز وجل لأسباب السعادة في الدنيا والآخرة بين لهم كيف تكون هذه السعادة وتحصل لهم هذه السعادة، وكيف تحصل لهم الهداية هداية التوفيق، وكيف يكونون على تمامها وكمالها. لا يكون ذلك إلا بما شرع وبما أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون هداية التوفيق كاملة إلا بالعمل بأسباب كمال هذه الهداية، وهي التمسك بالكتاب والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. بيّن تعالى أن هدايته لخلقه إنما تكون برسوله وكتابه، فيتمسك بها من يريد الهدى، وليحكم على من لم يهتد بها بالزيغ والضلال. ولما كان في حكم الشيء الواحد القرآن، بيان القرآن وهداية القرآن وبيان الرسول وهداية الرسول صلى الله عليه وسلم، نور القرآن ونور الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان في حكم شيء واحد في الهداية يصدق كل واحد منهما الآخر، كما تقدم في اللقاء السابق القرآن لا يكذب ويرد حديث الرسول، والحديث لا يكذب ولا يرد القرآن، القرآن لا يضاد الحديث، والحديث لا يضاد القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن نور وبيان، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي شيء واحد، وكلاهما نور وبيان، نور ومبين، صار بمثابة الشيء الواحد، صار بمثابة الشيء الواحد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، محمد النور والكتاب نور، محمد مبين والكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، ولم يقل بهما، لأنهما وإن كانا اثنين إلا أنهما كالشيء الواحد، لأن كل منهما نور وهداية، نور وبيان. يقول: ولما كان في حكم شيء واحد في الهداية يصدق كل واحد منهما الآخر، جاء بالضمير مفردا في قوله تعالى: يهدي به الله، يهدي بالقرآن والسنة، يهدي بالقرآن والنبي، يستنير بالقرآن والسنة، بان له الطريق بالقرآن والسنة، يهدي به بالقرآن والسنة، فلا تخالف ولا تعارض ولا يرد حديث مهما كانت درجة ثبوته، سواء كان حديثا حسنا أو صحيحا لذاته أو لغيره، صار حجة في الشرع يعمل به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، ولا يعارض به القرآن، ولا يرد بسبب في الظاهر أنه يخالف القرآن. لا، من ظن أن حديثا يخالف القرآن فإن هذا من ظنه، وإن هذا من فهمه وضيق أفقه، وليس هناك تعارض بين القرآن والسنة، كما أنه ليس هناك تعارض بين حديث وحديث، تعارض من كل الوجوه، ربما يكون مخصصا أو مقيدا أو مقيدا، لكن لا يكون معارضا أو يكون لحالات خاصة ونحو ذلك مما يعرفه أهل العلم. فالذي يقول الحديث يعارض القرآن فنرد الحديث لأنه كما يقولون ظني الثبوت، ظني الدلالة، كلام فاسد، كل هذا كلام فاسد، كلام المعتزلة وأشباههم. القرآن والسنة كلاهما نور وكلاهما بيان، القرآن والسنة لا يتعارضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقامه الله جل وعلا مقام المبين ما في القرآن مما أجمل، والمفصل مما أجمل، والمفسر لما أبهم في القرآن، فهو نور من نور يبين هذا النور ذاك النور، وكلاهما نور وبيان من الله سبحانه وتعالى. يهدي به الله، يهدي بالكتاب والسنة، يهدي بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم. من اتبع رضوانه سبل السلام، فهذا هو النور وهذا هو البيان، وتكون الهداية باتباع القرآن والسنة معا، فليس ثم تعارض بين القرآن والسنة، وإنما القرآن نور والسنة نور، القرآن بيان والرسول بسنته صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية نور وبيان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل ذاك النور، وأن يجعلنا من أهل الهداية الخاصة، وأن يزيدنا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى، وأن يزيدنا تقوى، وأن يزيدنا نورا، وأن يزيدنا بصرا وبصيرا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.